هنا هنا هنا اي هنا لا لا ما في شيء سوبر ميديكا خلاص لا بقى هنا طيب خلاص ما تعلمت تعلمت هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذه ليلة السادس من رجب للعام 29 من بعد 400,000 من الهجرة قد وصلنا إلى الباب الخامس في القواعد الإملائية وفي قواعد الإملاء الذي يعنون له بباب الفصل والوصل. اقرأ الباب الثاني. الباب الخامس الفصل والوصل. القاعدة أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل وما لا فلا. نعم أكمل. فيفصل الاسم الظاهر من الضمير المنفصل فيفصل كلاهما مما عداه اسما كان او فعلا او حرفا زائدا على حرف نحو يوم هم على النار يفتنون قوله ان هم الا كالانعام بل هم اضل نعم يعني كل ما يصح ان يبتدا به أو يوقف عليه يصح أن يفصل عن غيره وما لا فلا يعني الاسم الظاهر نعم من الضمير المنفصل يفصل يعني يفصل الاسم الظاهر عن الضمير المنفصل فأنت إذا قلت مثلا الكتاب ها اذا قلت كتابه الاسم الظاهر هنا ها ممكن يفصل عن الضمير ام لا لماذا استنى يا عبد الله لكن الآن الكتاب حتى ذاته كاسم ظاهر هو ممكن يفصل ويوصل به أم لا يعني يفصل عنه ويوصل به ها؟ لكن الآن مثلا الضمير هنا الضمير الذي أضيف إليه اللي هي الهاء هل هي يصح أن يبتدى بها أو أن يوقف عليها لا تكون إلا متصلة فقط تمام فهنا القاعدة أن كل ما يصح الابتداء به أو الوقف عليه يفصل ممكن أن يفصل عنه عن غيره أو أن يوصل كذلك بغيره وأما هناك من الأحرف ما لا تصح إلا في الوصل فقط أن توصل بغيره يعني لا يصح أن تفصل فيظهر هذا بجلاء في ما يلي من هذا الباب إن شاء الله. أكمل. الواقف بناء على القاعدة السابقة يجب وصف ما يأتي. يجب وصف. يجب وصف يجب عليه. يجب وصف ما يأتي. الأول ما لا يصح الابتداء به كنوني التوكيد وتاء التأنيث وكاف الخطاب وعلامات الوصف. يجب وصل أم وصل الوجوب هنا نعود على إيش؟ أصله الوجوب هنا نعود على الأصل الفعل هنا إيه؟ لا ما كيف لماذا عليك هذه فعل الوجوب هنا يتعلق بايش؟ يتعلق بالوصف. يجب وصله. طيب يجب على القاعدة السابقة يجب وصف ما يأتي. الأول ما لا يصح الابتداء به كنوني التوكيد وتاء التأنيث وكاف الخطاب وعلامات المثنى وجمع المذكر الثالث والمؤنث الثالث والضمير البارز المتصل نحو الهاء التي بينها في المثال السابق هي ضمير بارز متصل كتابه كل هذه الأشياء التي ذكرها المصنف هنا هي ما لا يصح الابتداء به يجب أن توصل بغيره لا يصح أن تكتب منفصلة يعني علامة المثنى قلت كتابان الألف والنون في الآخر هي علامة المثنى هل يصح أن تكتب وحدها لا لا يصح طيب أكمل ما لا يصح الثاني ما لا يصح الوصف عليه وهو ألف صبر المركب المسجي مثل بعلبك معلبك معلبك نعم قاضي خان وقاضي خان قاضي خان معد يكرب وكذا معد كرب معد كرب معد كرب وإن كان معد كرب اقرأ التعريف الذي في الحاشية هذا إذا لم يعرب إعراب المتطايفين أيوة أي المضاف والمضاف إليه فإذا أعرب كذلك فصل فصل قدره فيكتب معد وكرب نعم هذا وجه على حسب الإعراب مكتب على حسب الإعراب الذي تعرب به نعم أما إذا اعتبرنا أن معد كرب هي مكونة من كلمتين تضاف إحداهما إلى الأخرى من معد وكرب فتفصل نعم وكذا ما ركب وكذا ما ركب من الأسماء المعربة أو الدقيلة نحو إثبات خش كمان نعم فك سكن جبين سكن جبين سران جبين دستبن شاهد شاهد نعم هذه بعض شاهد شاهد معنى ملك الأملاك شاهد شاهد نعم ملك الأملاك يعني هذه بعض الأسماء المعجمة التي عربت دخلت على اللغة العربية وصارت معربة هناك يعني مؤلفات ألفت في مسألة الأسماء المعربة أو الكلمات المعربة في اللغة العربية نعم لا يعنينا معناها كثيرا طيب أكمل. هو قد يكون ساكن جبين هذا هو إذا كن نوع من نوع الأدوية دواء ذكر عندك المعاني عن ذكر أو تقرأه تكباس طعام يعمل من اللحم والقلب مع توابل الكشكان خبزة تصنع من خالص بسيط الشنطة وتملأ بالسكر واللون أو الفستق وتلقى الله المستعان صفنا على وجه هنا سكن جبين او سكن جبين سكن جبين شراب مركب من حامض وحلو شراب مركب من حامض وحلو اكمل المعاني طيب اي اكمل رقم باء ما ركب من مع المئة من الاحاد نحو أربعمائة خمسمائة بخلاف ما اضيف اليها من الكسور نحو ثلث مئة هنا في هذا في هذا الأمر يتبين أهمية وتتبين أهمية الوصل من الفصل في تغيير المعنى. أنت إذا كتبت 300 متصلة يعني وصلت 3% معناه إيش؟ معناه 3 إيه؟ أما إذا فصلت خصوصا من إيش إنك هنقولنا بالنسبة للثلاثمائة تكتب فيها الألف أم لا طيبة لا بالنسبة للثلاث الألف في الثلاث تكتب أم لا تكتب لو وصلت يعني ثلاثمائة ثلاثمائة والألف في ثلاث تكتب أم لا تكتب طهن والمائة تكتب طيب فهنا إذا أنت فصلت فقلت ولم تشك أنت زعلان مشغول فأنت هنا إذا لم تكن هناك يعني قاعدة في الفصل والوصل اختلط ليه المعنى هل أنت تقصد 300 الرقم أم ثلث اللي جاءه جزء من المئة هذا يعد بخلاف ليه المعروف يعني في رسم الإملاء طيب أكمل ما ركب من الظروف مع إذ منونة كحين إذ وساعة إذ بخلاف ما ركب مع إذ غير المنونة نحو حين إذ حدث كذا وضع هذا حين إذ وساعة إذ هذه إذا كانت إيش إذا كانت مركبة من إمر الظروف نعم أما إذا ركب مع إذ غير المنونة نعم يومئذ هذه تعد ظرفا نعم أما هنا في المثال الذي ضربه بعد ذلك حين إذ حدث كذا نعم يعني هنا إذ هنا غير منونة فتم الفصل لأنها غير منونة ففصلت يعني عن حين ماذا؟ لا أيضا إذا لم تنون نعم يوم إذ إذا لم تنون إذ تفطر. طيب أكمل. وهذا شيء قد ما ركب من الظروف الجملة اللي أتى بها بعدين، هنا حدث من الظروف مع إذ المنونة، بغض النظر ما هو الظرف. أيوه هو ظرف، لكن أنا متكلم عن إذ منونة أو غير منونة. الضابط في التنوين إذا كانت منونة توصل، إذا كانت غير منونة إيه تفصل. نعم نعم يختلف. أكمل يا زال حبة مع زال نحو حبذا ولا حبذا. طيب أكمل واضحة. الحروف أو الحرف المفرد وضع كاللام والكاف أو عرض كالباء في بل حرف بلقين. هذا على لغة لغة البعض. نعم. واو لفظ ال ومثلها ام الحميرية نحو ليس من امر ام صيام في ام سفر. نعم معنى ال يعني كما معروف. نعم. وقال هنا النهاية في غريب الحديث والأثر ولفظه ليس من البر الصغير. نعم نعم لفظ اللغة المشهورة حديث. نعم ليس من البر الصيام الصيام في الصف. ورد الحديث البر يا شيخنا ولا المشهور اللي هي ليس من البر. الألف والماء قلنا الألف والماء بمعنى ألف في اللغة الحميرية. ها؟ الألف والميم بدل ال للتعريف هي تقوم مقام ال عند اللغة عند اللغة الحميرية. أنا نعم هاي أنا يستبدلون الألف لام التعريف ألف ميم. كيف هذا؟ عند بعض الطلاب هنا كان. طيب أكمل. هذا ويجوز أن يوصل المفصول لقصد الإلغام لقوله عافت الماء في الشتاء فقلنا بردين تصادفين تقينا أي بل إذين أمر من المرور. ما بالإلغاز حتى يعني يلغز في المعنى يعني. وفقوله لما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتلا. وهناك تفصيل في وصف من وما ولا بما قبلها. وصف من بما قبلها توصل من الاستفهامية والموصولة بمن وعن بمن وعن وفي نحو ممن علمت هذا عمن تسأل في من ترغب علمت القدر ممن علمت منه سألت عما تسأل عنه رغبت في من ترغب فيه. هذا واضح يعني في كل هذه الأحوال توصل من الاستفهامية بمن وعن وفي. وصف ما بما قبلها وهي على ضربين ما الاسمية وما الحرفية. ما الاسمية على أربعة ضروب استفهامية موصولة نكرة معرفة تامة. الأول الاستفهامية الاستفهامية. الاستفهامية توصل بالاسم نحو بمخضرام وبالحروف من وعن وفي واللام وإلى وعلى حتى كيف نحو مما عما فيما لما إلاما علاما حتاما كيما. نعم كل هذه الأحوال لا تكتب الألف لا ترسم الألف. ولا مخضرم هذا طيب أكمل. الثاني والثالث والرابع الموصولة النجرة المعرفة التامة توصل بهذه الكلمات من وعن وفي وفي ونعم نعم نعم لغة في نعم مقابل به نعم نعم نعم ماهي نعم نحو سألت عما سألت عنه رغبت عما رغبت عنه تفكر فيما تفكر فيه لا سيما يوم بدرجة زلزل زلزل لا سيما يوم بدرجة زلزل. نعم قوله تعالى إن الله لعما يعظكم به دققته دققته دقا نعما تكون ما هنا كما في الحاشية إيش قال تكون ما في هذا نكرة تامة معرفة تامة أي نعم شيئا أي نعم شيئا نعم شيئا أو نعم الشيء فهمتم واضح الفرق ما بين النكرة التامة وليه أو النكرة والمعرفة التامة يعني نعم شيئا شيئا هنا إيش نكرة أو معرفة نكرة نقول كان نعم الشيء هذه معرفة معرفة تامة أنا معرفة بالألف والله يعني ما تصلح أن تأتي بالمعنيين لما أن تأتي بمعنى النكرة يعني أنت قلت نعم ما ما يعني نعم ما هنا أتت بمعنى نعم الشيء نعم الشيء نعم ما ممكن تأتي بمعنى إيش نعم شيئا نعم طيب واضح الفارق ما بين عما هنا اذا كانت ما موصولة واذا كانت ما استفهامية هنا في الاستفهامية ايش لم ترسم الالف أما في الايه في الموصولة رسمت الايه الألف ممكن هنا أيضا لابن قتيبة هنا تفصيل يعني سوف نقرأه الآن إن شاء الله وبعد أن ننتهي. وأما ما الحرفية فهي على ثلاثة أضرب مصدرية وكافة وزائدة الأول المصدرية توصل بحين وريث وأين وكل المنصوبة على الظرفية نحو أكرمته حينما جاءني وريثما جاءني أي وقت مجيئي وأينما صنعت أي أين أي أين صنعك أو صنعك أين صنعك يعني ما هنا مصدرية ما مصدرية نعم وتلفظ بكلمة مثل جوازا كقول بعض العجم للعربي أسلمنا مثلما أسلمتم نعم نعم في كل هذه الأحوال توصل الثاني الكافة وتوصل بطال وقل وقل وقل وبين وقبل ورب وكي وبإن وبإن وأخواتها. نحو طالما قلما بينما قبلما ربما كيما إنما كأنما لكنما لعلما ليتما. نعم. الثالثة أو الثالثة الزائدة وتوصل بحيث وكيف وكي وأي ومن وعن وإن الشرطية وأين الشرطية وبكل اسم وقع مضافا إلى ما بعدها نحو حيثما كيفما كيما أيما الأجلين أيما الأجلين مما خطيئاتهم عما قليل إما تخافن أينما تكون فيا حس فيا حسنما عين فيا حسنما عين. نعم انتظر نعم بالنسبة لما الكافة نعم على ثلاثة أقسام. هي كافة إما تكون كافة عن عمل الرفع. نعم. نعم. يعني إذا دخلت على هذه الكلمات التي دخلت عليها تكف في عملها عن الرفع. طالما قلما والقسم الثاني أن تكون كافة عن عمل الرفع والنصب. وهذه توصل بإن وأخواتها تتعلق بإن وأخواتها كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومثلا إذا قلت إنما زيد حاضر فما هنا كفت عمل إن عن النصب زيد، لكن لو حذفت ما تقول إن زيدا حاضر. نعم. القسم الثالث أن تكون كافة عن عمل الجر، وهي التي توصل بربة. نعم. فربة من أحرف الجر أو من التي نعم إذا أضيفت إلى ما كفت عملها عن يعني الجر. أنت تقول رب رجل أو رب امرأة، إذا قلت ربما رجل لا تقول رجل. ماذا؟ ها؟ يعني مثلا طالما نصحتك أو قلما انتصحت. لو قلت لو أنت لو بالحذف وهنا يعني طال ما بعدها يعد ايه المرفوع هو ضمير مستتر أنا طال أنا نصحتك هنا يعني مسألة الرفع يعني لا تظهر لأنها تتعلق به لأن المرفوع يعد مستترا يعني. نعم. يعني تكف العمل فيه في الايه بغض النظر ان كان الذي بعدها ظاهر ام ليس ايه ام ليس بظاهر. طيب ذلك طيب اكمل يا وصل لا وصل لا بما قبلها توصل لا الاول بان الشرطيه نحو قوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله نحو قوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. الثاني بان المصدريه الناصبه ولا فرق في ذلك بين ان تكون لا ناسيه نحو ينبغي الا تهمل او زائده نحو قوله تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب وقوله ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني. نعم. الآن هنا أن إما أن تكون مصدرية ناصبة تنصب تنصب الفعل المضارع أن المصدرية وأن تأتي أيضا بأن تكون مفسرة أو مخففة من الثقيلة. فبالنسبة لآن المصدرية هي في سواء كانت يعني لا الملحقة بها نافية أو زائدة ففي كلا الحالين توصل إذا أن لئلا يعلم أهل الكتاب هنا ألا هنا إيش نافية أم زائدة لئلا يعلم أهل الكتاب ها نعم طيب ما معك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني زائدة ما هي زائدة ما ليست نافية مقصود زائدة ليست نافية. أما بالنسبة للمفسرة والمخففة كيف تفصل أشرت عليه أن لا يفعل أن هنا إيش أن هنا إيه؟ مخصصة من أمر الثقيلة نعم طيب والمخصصة من الثقيلة التي تقع بعد علم بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته يعني مثلا أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله هنا أن هنا ليست مصدرية لكنها مخصصة من الثقيلة ففي الحالة إيش تفصل أشهد هنا بمعنى إيه بمعنى العلم أو من يعد الشهادة إيه من العلم علم اليقين، انت تشهد يعني انت ايقنت ان لا اله الا الله، واشهد ان لا اله الا الله. هنا ان يترسل ام توصل، يعني تفصل ام توصل، بلا تفصل لانها جاءت بعد ان ليه المخففة. واضح يا احمد ولا؟ طب من يكتب لنا اشهد ان لا اله الا الله؟ تعال شوف خلاص ابراهيم، ما قلت شريفه بس سمعتها شريف، قلت يا شيخ ابراهيم. بعد فعل اليقين مثلا اشهد او علمت او اعلم، الذي يسمى افعال اليقين. لماذا فصلت؟ اشرح لأحمد. فصلت اللام عن أن اللي هي المخففة الثقيلة لوقوعها بعد علم، بعد فعل ايه من أفعال اللي هي العلم أو اليقين، الذي يفيد اليقين يعني. نعم أحسنت. يعني أن هنا هذه يعني ايه مخففة من الثقيلة؟ بين مشددة. الأصل فيها ما إيه؟ ما كانت مشددة ثم خففت، ها؟ لما جاء بعدها أو لما لأنها جاءت بعد إبادة فعل من أفعال اليقين فخففت. طيب ماذا؟ أعطيكم لسنا إن شاء الله. ماذا التسهيل أو حتى تأتي على الوزن المخلل؟ طيب اكمل يا فصل في هاء التأنيث والتأنيث. احنا كده انتهينا من وصل الى طيب وصلنا ان شاء الله لعلنا نجعل مجلسا اخر نذكر فيه ما يتعلق بهاء التأنيث وتاء التأنيث، كذلك ما يتعلق بقواعد الترقيم. ها قواعد الترقيم ايضا هامة، تعد هامة جدا. ها ما يتعلق بايه؟ بالتنقيط وبالفصلة وبالنقطتين. ها كل هذا يسمى بقواعد الترقيم ان شاء الله. ماذا قواعد الترقيم؟ لا ده هذه تعد امثله وتجارب، يعني ماذا تعديلات لما سبق كيف فصلا من جديد هنا عدوا يعني نماذج لما ذكره من اشياء في الابواب السابقه لرسم الهمزه ولا رسم الالف اللينه ومتى تكتب ومتى تحذف، نماذج وتعديلات. يعني ممكن هذه تصلح لكم كتجربه. ها يعني ممكن أن تقرأوا هذا الباب الأخير من باب ليه التجربة لكم يعني، ومن باب الأمثلة. بارك الله فيك، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.